وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيتها الأمهات الفضليات، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الطاهرات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي. لا أقدمها الآن كما أكرر في كل حلقة، لا أقدمها جلدا للأمة ولا امتهانا لقدرها ولا انتقاصا لشأنها، وإنما أقدمها حبا للأمة ونصحا لها وإشفاقا لأجلها. فجسد الأمة جسد حي يتعرض لما يتعرض له الجسد الإنساني من الآلام والأمراض، ولا شك ولا ريب أن أمتنا الحبيبة تعاني الآن من أمراض خطيرة وعلل كثيرة كبيرة، وقد آن الأوان أن نقوم معا لنعلي الهمة ولنجيش الطاقات الهائلة الجبارة في الأمة. آن الأوان أن نقوم معا لله جل وعلا لنستل جميعا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة، لنستل هذه الجرثومة الخبيثة بيد نقية تقية بيضاء، وإلا فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه ولم يسع في شفائه فظل في ضنكه وشقائه. ونحن الليلة على موعد مع مرض قد لا ينتبه إليه كثير من أفراد وأبناء أمتنا الكريمة، مع أنه مرض ينخر في الجسد ويوهن الجسد ويقتل الطاقات ويهدر الأوقات والإمكانيات بل ويقتل الأعمار، ومع ذلك قد لا ينتبه إلى خطر هذا المرض الفتاك العضال كثير من أبناء أمتنا وكثير من أخواتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إننا الليلة على موعد مع مرض لا يشكل جزءا من أمراض الأمة الثانوية، ولا يعد قضية من القضايا الثانوية أو التي تأتي في المرتبة التالية من مراتب القضايا، لا، بل يعتبر هذا المرض من أخطر الأمراض، وهو على رأس الأولويات وعلى رأس القضايا التي يجب أن تهتم بها أمتنا الآن في هذه المرحلة الحرجة التي تقف فيها الأمة على مفترق طرق، إما أن تشهد الأمة لهذا الدين، وإما أن تطحن الأمة طحنا وألا يبكي عليها أحد، لأننا نعيش عصرا لا يحترم فيه إلا الأقوياء. إننا الليلة على موعد مع إضاعة الوقت، إضاعة الوقت مرض تفرد له حلقة، بل حلقات، بل حلقات. مرض عضال في غاية الخطر، ولا ينتبه لخطر هذا المرض كثير من أبناء أمتنا، لا يتورع الكثيرون، ولا أبالغ إن قلت الملايين، بل ولا أبالغ إن قلت عشرات الملايين، لا يتورعون عن تضييع الوقت، وعن إهدار الوقت، وعن إهدار طاقات جبارة بسبب تضييعهم لأوقاتهم. الوقت بكل أسف، بكل أسف، مع أنه أغلى رؤوس الأموال، لكنه عند الكثيرين أزهد رؤوس الأموال. لا يتورع أن يهدر رأس ماله، أو أن يضيع حياته، أو أن يضيع عمره، لأن الوقت هو الحياة، لأن الوقت هو العمر، لأن الوقت هو الطاقة، هو العمل، هو الإنتاج، هو الإبداع، هو التقدم، هو الرقي، هو الحضارة، هو كل شيء. الوقت هو الحياة. في كلمات قليلة كنا نحفظ قبل ذلك من سنوات بعيدة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. لكنني أود أن أقول الليلة لإخواني وأخواتي: الوقت هو الحياة. الوقت إما جنة وإما نار، إما أن يؤدي هذا الوقت إلى الجنة، وإما أن يؤدي هذا الوقت إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أتألم غاية الألم، وأنا أرى هذا الإهدار وهذا التضييع إلى حد السفة. يعني القرآن شرع لنا أن السفهاء يؤخذ على أيديهم في الإنفاق، وأنا أرى أن إهدار الوقت أخطر من إهدار المال. أرى أن إهدار الوقت أيها الأفاضل أخطر من إهدار المال. ليه؟ لأن المال إن أهدر قد يعوض، أما الوقت إن أهدر فلا يعوض. النهاردة 12 رمضان 1428 أذن مغرب هذا اليوم، مستحيل أن يعود 12 رمضان 1428 إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. حضرتك استوعبت معايا خطر الوقت وبشاعة هذا المرض العضال الذي أصيبت به أمتنا الآن؟ كم تضيع الأمة الآن من الأوقات في المباريات؟ تعطل المصانع والمدارس والمزارع، بل والطرق، من أجل مباراة، من أجل لعب. تعطل الشركات من أجل له. كم تضيع الأمة الآن من الأوقات على أيدي شبابها وبناتها في الشوارع والطرقات والأندية والملذات والملاهي والمنتديات إلى غير ذلك. كم تضيع الأوقات على النواصي والطرقات، أوقات مهدرة. أقول الأخذ على أيدي السفهاء الذين يبددون المال أمر مشروع، وأنا أرى أن إهدار الوقت أخطر من إهدار المال، لأن المال قد يعوض، أما الوقت فلا يعوض على الإطلاق. كاد قلبي أن ينزف ورب الكعبة وأنا في عام من أعوام الحج في عرفات، في هذا اليوم الكريم المبارك الذي يتنزل فيه ربنا جل وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بأهل الموقف ملائكته، ويقول: انظروا عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وما رؤي الشيطان هو أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل رحمة الله جل وعلا على أهل الموقف. والله العظيم يا إخوة، وأنا أمر وجدت بعض أحبابنا وإخواننا في خيمة كبيرة من الخيام في عرفات، في عرفات، على جبل عرفات، في موقف عرفات، في هذا الموقف المهيب الجليل. رأيت مجموعة من الإخوة في هذه الخيمة، رأيت مجموعة بتلعب السلم والتعبان. ما أعرفش هل تعرفون السلم والثعبان، سلم والتعبان. ونظرت فرأيت مجموعة أخرى تلعب الكوتشينة، ورأيت مجموعة في نفس الخيمة ثالثة قد اجتمعت على شرب الشيشة. يا الله وقفت مذهولا مندهشا، أنا ألبس ملابس الإحرام وأنظر إلى إخواني وهم يلبسون ملابس الإحرام، يعني أنا في عرفة، أنا أريد أن أتيقن هل هذا المشهد في عرفات؟ نعم والله في عرفات بملابس الإحرام، فريق يلعب السلم والثعبان وفريق يلعب الكوتشينة وفريق اجتمع حول الشيشة. قلت يا إخواني ماذا تصنعون وماذا تفعلون؟ أنسيتم أنكم في عرفة؟ أنسيتم أنكم في يوم عظيم كريم؟ وإذ بهم أو بجلهم تقريبا يردون علي بابتسامة ويقولون يا شيخ أصل اليوم طويل بنضيع وقت. يا كأن الكلمات سكاكين تقطع وتمزق القلوب الحية والعقول السوية. يا شيخ أصل اليوم طويل، يوم عرفة يوم طويل وإحنا بنضيع وقت، أنت جالس على القهوة ليه بدون داعي بدون ضرورة بدون حاجة؟ بضيع وقت. وانت واقف على النص ليه بقالك ساعتين؟ بضيع وقت. وانت يا اختي طلع من بيت وخرج البيت بضيع وقت. وانت يا اخي بقالك 3-4 ساعات في المكتب الحكومي وفي الوظيفة الحكومية ما فيش شغل، قاعد تقرأ جرايد بضيع وقت. يا اهدار للطاقات للطاقات الجبارة الهائلة في الأمة، بضيع وقت، بقتل الوقت. أنسيت أنك تنتحر انتحارا بطيئة؟ بتقول إيه؟ بقولك أنت بتنتحر انتحارا بطيئة والله العظيم، أنت تقتل نفسك والمجتمع كله يراك ولكنه لا ينصحك ولا يأخذ بيدك ولا يحول بينك وبين ارتكاب هذه الجريمة الشمعاء النكراء. بضيع وقت، أنت تنتحر انتحارا حقيقيا لكن ببطء، أنت تقتل نفسك قتلا حقيقيا لكن ببطء على ساعات على دقائق. يا الله مرض لا يفطن إلى خطره كثير من الناس مع شدة بلائه وشدة خطورته على طاقات الأمة، انتشرت البطالة بشكل مؤلم. أنا أقول ورب الكعبة لو انطلق كل شاب من هؤلاء الشباب من أبنائنا وأحبابنا ليبحث عن أي عمل، مش بالضرورة العمل يناسبك، مش بالضرورة أن تجد عمل يناسب قدراتك ويناسب إمكانياتك ويناسب عقلك ويناسب مستواك التعليمي ومستواك الاجتماعي، مش بالضرورة، لكن بالضرورة أن تجد لنفسك عملا لتشغل فراغك، وإلا فسأبين الآن خطر الفراغ وسأبين في الوقت ذاته قيمة الفراغ ونعمة الفراغ التي انشغل عن شكرها كثير من الخلق وكثير من الناس. مأساة، بضيع وقت. ونسي المسكين أنه ينتحر انتحارا حقيقيا، ونسي المسكين أنه يقتل نفسه ويقتل أمته ويقتل مجتمعه. لو اجتمعت هذه الأوقات المضيعة المهدرة لأبدعت وأنتجت وقدمت الشيء الكثير والكثير والكثير لأمة صارت وراء الركب ببعيد، لأمة تخلفت وتأخرت، لأمة أصبحت تتسول الآن على موائد الفكر العلمي والإنساني والطبي والهندسي والكيميائي والذري والجيولوجي إلى غير ذلك. ليه؟ أنا وقفت على تقارير رسمية، قرأت تقريرا والله العظيم كدت أن أبكي، قرأت تقريرا للمقارنة بين عطاء الموظف الأوروبي وبين عطاء الموظف المسلم، ينقلب إليك بصرك خاسئا وهو حسير حين تقف على نتيجة التقرير. تقرير يقارن بين عطاء الموظف في الجهات الرسمية في بلاد أوروبا وبين عطاء الموظف المسلم في الجهات الرسمية والوظائف الحكومية في بلاد المسلمين. يا الله مأساة مأساة. وجدت التقرير يقول، تقرير رسمي يقول بأن عطاء الموظف الأوروبي في بلاد أوروبا يتجاوز 7 ساعات العطاء، مش وقت العمل، خلي بالك، ما هو وقت العمل ممكن يكون الوقت العمل متناسب ومتساوي، لكن العطاء، العطاء في العمل، البذل، الجد، الإنتاج، المراقبة، العطاء للموظف الأوروبي في الوظائف الحكومية والمؤسسات الرسمية يتجاوز 7 ساعات 7 ساعات. طيب وعطاء المسلم في الوظائف الحكومية لا يصل إلى ساعة، لا يصل عطاء الموظف المسلم إلى ساعة. أمر يعني في غاية الألم. طب كيف تتقدم الأمة؟ كيف ترتقي الأمة مع إهدارها لهذه الطاقات ولهذه الأوقات؟ نحن نقتل الأوقات ونقتل أمتنا معا ونقتل أنفسنا وننتحر انتحارا بطيئا بهذه السياسة التي وصلت، وسامحوني، إلى حد السفة. سامحوني، لأن الوقت هو الحياة، هو السعادة. إن شغلنا هذا الوقت فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا، في دنيانا وأخرانا، لا أقول نقضي الوقت كله في أعمال العبادات. وأنا أصلت قبل ذلك أن أي عمل من أعمال الدنيا إن صحت فيه النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية فأنت في عبادة متقبلة من رب البرية جل وعلا. حتى ولو كنت تستمتع بامرأتك في الفراش، في الفراش الحلال، إن صححت النية وأديت هذا الأمر على هدي سيد البشرية فأنت في عبادة وأنت في طاعة لله. وظيفتك إن صححت النية وأخلصت الطوية أنت في عبادة وفي طاعة لله. فالعبادة ليست أمرا هامشيا على هامش الحياة أو على جانب من جانب الحياة، بل العبادة تسع الحياة كلها. العبادة تسع الحياة كلها. نحن الآن في عبادة، هذا الأخ الذي يقف وراء الكاميرا في عبادة، إن صحت نيته وطهرت سريرته أنه يقدم رسالة هادئة هادفة نافعة لأمته، ينصر بها دين الله تبارك وتعالى، ويثبت بها حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قتل الوقت والقتل للوقت يقعون في مرض من أخطر الأمراض. وأنا أود أن أقول، ممكن واحد يرد علي الآن ويقول لي يا شيخ ما تزودهاش، أنا حر يا أخي. الله لا تحسبني على وقت ولا إيه، أنا حر أعمل في وقت اللي أنا عاوزه، أخذ عربيتي وألف في الشارع زي ما أنا عاوز، أقعد على الناصية أوقف على شارع زي ما أنا عاوز، أروح النادي اللي أنا عاوز وأقعد بدل الساعتين 4 ساعات، أنا حر يا أخي. لا لا والله لست حرا، ما فيش في الدنيا حرية مطلقة، ولا في أي بلد يتغنى بالديمقراطية والحرية لا يمكن أن تجد في هذا البلد ما يعرف بالحرية المطلقة، مستحيل. اضرب لي أي مثال. لا يوجد في أي بلد يتغنى بالحرية والديمقراطية ما يعرف على الإطلاق بالحرية المطلقة، مستحيل. حرية مقيدة، حرية مقننة. فما أوعى تقول لي أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة أنا حر في وقتي، لا، بل ستسأل عن وقتك بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. معقول؟ معقول الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الوقت بتاعي أنا أحاسب عليه؟ أنت مش واخد بالك خالص، مش واخد بالك انك ستسأل عن كل دقيقة تمر عليك في دنياك. لا والله ما انا واخد بالي من المسألة دي. طب عندك ادلة للكلام ده؟ ايوه طبعا، ادلة من كتاب ربنا، وادلة من كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا ده انت هتيجي عليك لحظة كلنا بلا استثناء، كلنا بلا استثناء هتيجي لحظة على الواحد فينا اخواني واخواتي، يا الله، يعرف قدر الساعة ويتمنى أن لو عاد إلى الدنيا ساعة، يعرف قدر الزمن ويتمنى أن لو طال به الزمن، يعرف قيمة الوقت ويتمنى أن لو طال به الوقت. بس إمتى؟ في وقت لا ينفع فيه الندم ولا يقبل فيه الرجاء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال الله جل وعلا: يسأل أولئك الذين ضيعوا الأعمار وضيعوا الأوقات. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ لا يا الله، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما فيش ندم، ما فيش عودة. يا الله، خلي بال حضرتك قوي من القضية دي. ستقف بين يدي الملك وتسأل عن هذا الوقت. وأراد ربنا جل وعلا أن يلفت أنظارنا وقلوبنا وعقولنا إلى قيمة الوقت، فقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تدبر القرآن. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. بل وأقسم الله بالوقت، أقسم الله بالوقت في آيات كثيرة. ليه؟ ليلفت أنظارنا إلى قيمة الوقت وإلى قدر الوقت. فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى، الآيات. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال جل وعلا: والليل، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، إلى آخر الآيات. يقسم الله بالوقت، بالفجر، بالضحى، بالعصر، بالليل، ليلفت أنظارنا إلى قدر الوقت. لأن الله جل وعلا ما أقسم بشيء إلا ليبين قدر القسم وقدر المقسم عليه وقدر المقسم به أيضا. ما أقسم الله بشيء إلا ليلفت النظر لقطره ولأهميته ولمكانته ولكرامته عنده تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم عبد، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. خلي بالك، ولا حضرتك هتسأل، هتسأل عن كل دقيقة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وأنت في أرض المحشر وفي ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب لن تتحرك حتى تسأل عن أربع. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. أول سؤال عن العمر، عن عمره فيما أفناه. خلي بالك، أنت الآن بلغت 30، وأنت يا ولدي ويا بني قد بلغت 20، وأنت يا والد الكريم قد تجاوزت 50 أو 60، وأنت أيتها الأخت الفاضلة قد تجاوزت 30 أو بلغت 30 أو بلغت 40، وأنت أيتها الأم الكريمة قد بلغت 60 وتجاوزت 60. يا الله، هتسأل عن هذه السنوات. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أو الحديث الثاني: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وفي لفظ عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يا الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. لا لا، تاني تاني تاني، والله تحفظ الكلمات دي، سجلها عندك يا أخي، ضعها على مكتبك، ضعها نصب عينيك. والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه، انقضى خلاص انتهى، والله ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وكانوا يقولون: إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما ولا عملا فما ذاك من عمري. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما ولا عملا فما ذاك من عمري. فالوقت أيها الأفاضل يجري ويمر كالريح وأنت لا تدري. كثير من إخواني الآن وأخواتي ممن يشاهدون الحلقة، والله العظيم أعلم يقينا أنهم يراجعون أنفسهم بتذكرهم الآن لحقيقة أعمارهم، لحقيقة أعمارهم. قل من ينتبه إلى عمره الحقيقي وهو منشغل بالدنيا وتدور به عجلة العمل دون أن يضع خطة حقيقية ودون أن يقف مع نفسه وقفة صادقة ليرى كشف حسابه مع ربه له أم عليه، أم أن رصيده صفر أم أنه مدان. فالوقت يجري جدا. إلا الذي أخوانا الليلة 13 من ليالي رمضان مش ممكن أبدا، أوشك النصف الأول أن ينتهي ونحن لا نشعر. فالوقت يجري جدا، الأيام تمر، الأيام تمر، والأشهر تجري وراءها تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل. وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير وعن القليل، كما قال ربنا جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومن خصائص الوقت أنه لا يعود كما ذكرت، يجري ويمضي بسرعة ولا يعود. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. تاني والله كان يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وكان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. لا تاني الكلمات دي مش واخدين بالنا منها. بيقول له أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. لأن كل يوم يمر عليك في دنياك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك من الآخرة يوما وأنت لا تدري. لأن كل يوم يمر عليك في دنياك يبعدك عن الدنيا يوما ويقربك إلى الآخرة يوما. كفاك غفلة وانشغل بما ينفعك في أخراك أو دنياك، انشغل بما ينفعك في دنياك وأخراك، ولا تضيع الوقت، ولا تنتحر انتحارا بطيئا، ولا تقتل نفسك بيدك وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. أعط الناس مالك لكن لا تعطهم وقتك، لأن وقتك أغلى من المال، لأن وقتك أغلى من الدراهم والدنانير والجنيه والريال والدرهم والدولار. وقتك هو الحياة، وقتك هو الجنة أو النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. انظروا إلى هؤلاء الذين كانوا يقدرون قيمة الوقت ويعرفون قدر الأعمار ويوظفون هذه الساعات وهذه الشهور والسنوات في طاعة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فمن خصائص الوقت أنه لا يعود كما ذكرت. وقد لا ينتبه كثير من أحبابنا وإخواننا إلى أخطر العوائق التي تحول بينهم وبين الاستفادة الكاملة من الوقت. وأنا أود أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين الاستفادة من أوقاتنا وأعمارنا. العائق الأول التسويف وطول الأمل، التسويف وطول الأمل. سوف أصلي التراويح في الليلة القادمة، بلاش الليلة دي. سوف أقرأ الوردة اليومية للقرآن إن شاء الله بكرة، الليلة دي أنا تعبان شوية ومشغول شوية. سوف أزوج هذه اليتيمة بعد المكافأة الفلانية، بلاش المكافأة دي، بلاش الرزق ده، بلاش المنحة دي، خلينا في المنحة اللي جاية إن شاء الله أساعد في تزويج هذه اليتيمة. سوف أفعل كذا، سوف أعتمر رمضان اللي جاي. طب ما أنت ربنا من عليك ومعاك القدرة الآن في رمضان. لا، سوف أعتمر في رمضان اللي جاي، سوف أحج السنة اللي جاية، السنة المقبلة. سوف سوف سوف التسويف. ويفاجأ أنه انتقل من معسكر الأحياء إلى معسكر الأموات، ويتمنى الرجعة ويتمنى العودة ليعمل صالحا، ويكون الجواب كما قال ربنا: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها لا تسمع ولا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة. ولذلك سبحان الله، كان أحد الصالحين من أجل أن يذكر نفسه الأمارة بالسوء كان قد جعل لنفسه حفرة في بيته، حفرة في بيته مظلمة شديدة، حفرة مظلمة شديدة الظلام، وسبحان الله يضع لها غطاء غطاء، وينزل إلى هذه الحفرة كلما طال به الأمل وكلما شغلته دنياه وشغله هواه وشغلته نفسه الأمارة بالسوء. إذا أحس بأن القلب منه قد قسى وبأنه قد ابتعد وانحرف وغفل عن الله جل وعلا، ينزل إلى هذه الحفرة المظلمة ويضع يغلق على نفسه، يغلق على نفسه ويمكث على قدر ما استطيع في ظلام حالك وفي ظلام دامس، حتى يتصبب منه العرق ويشعر بالاختناق ويشعر بأن الموت بالفعل قد زحف إليه في هذه الحفرة وبأنه لن يتركه يخرج منها، فيدفع حينئذ الغطاء والخشبة برجله ويصرخ ويقوم وهو في حالة من الفزع وحالة من الرعب، ويقول: ها أنت يا نفس، يا يقول رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقرأ الآية ثم يدفع الخشبة ويخرج ويقول لنفسه ويبكي: ها أنت يا نفس قد عدت فاعملي ما قلت، وأخشى عليك أن يأتي عليك يوم تطلبين فيه الرجعة فلا يستجاب لك. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. التسويف وطول الأمل، جميل أن تحمل الأمل، جميل أن نعيش بالأمل، لا أنكر عليك أن تعيش وأنت تحمل آمالا كالجبال، لا حرج، بل لن نستطيع أن نعمر الكون إلا بالأمل، لن نستطيع أن نبني أو أن نخرج للعمل إلا بالأمل، لن نستطيع أن نعمر هذه الأرض وأن نبني وأن نشيد وأن نبدع وأن ننتج إلا بالأمل، في وعد الله سبحانه، في وعد الله بالنصرة، في وعد الله بالتمكين، في وعد الله بالسعادة في الدنيا والآخرة. جميل أن تحمل آمالا كالجبال، جميل. جاء رجل، جاء بعض أهل، جاء بعض الناس إلى رجل من أهل الفضل ليقولون له: يا سيدي لنا عندك حويجة، لنا عندك حويجة، يعني حاجة صغيرة، يعني لنا خدمة صغيرة، خدمة بسيطة بلغتنا، لنا خدمة صغيرة، لنا عندك حويجة. فقال هذا الرجل صاحب الهمة العالية وصاحب الآمال الكبيرة كالجبال، حين قالوا يا سيدي لنا عندك حويجة، فقال هذا الرجل العملاق: إذن فاطلبوا لها رجيلا، فاطلبوا لها رجيلا، لا تطلبوا للحويجة رجلا، بل اطلبوا للحويجة رجيلا، واطلبوا للحاجة الكبيرة رجلا. صاحب همة عالية وصاحب عزيمة صادقة، اطلبوا للحويجة رجيلا، واطلبوا للحاجة الكبيرة رجلا، عملاقا كبيرا، معطاء، وفيا، أبيا، ذكيا. نعم، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. فالتسويف وطول الأمل من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين استفادتنا من أوقاتنا. استفد من وقتك، ووظف وقتك الآن ولا تسوف. اوعى تقول سوف، دي قتالة. سوف أصوم، سوف أقرأ القرآن. بقالك كم سنة بتقول سوف أحفظ القرآن؟ بقالك كم سنة بتقول سوف أتصدق من مالي؟ بقالك كم سنة بتقول سوف أتبنى طالبا من طلاب العلم؟ سوف أساهم في عمل من أعمال البر والخير؟ سوف أساهم في طبع كتاب؟ سوف أساهم في حجاب مسلمة؟ سوف أساهم في أي باب من أبواب الخير؟ بقالك كم سنة بتقول أنا حوم أصلي بالليل؟ بقالك كم سنة بتقول أنا حافظ على الجماعة؟ بقالك كم سنة بتقول أنا هعمل وهسوي؟ ما عملتش حاجة، والآن العمر بيجري، والساعة بتجري، والشهور بتجري، والأيام بتجري، وأنت في غفلة، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. سوف، والموت تراه كل ساعة وكل يوم، وتودع كل يوم أحبابا لك تعرفهم، وتودع ناسا لا تعرفهم، والموت لا يفرق بين حاكم ومحكوم، وبين كبير وصغير، وبين أمير أو وزير أو فقير أو صغير، لا، الموت لا يفرق بين أحد وأحد. لقد مات سيد الخلق محمد، وقال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. سوف كلمة خطيرة ومنهج خطير جدا، ربما أكون قد ذكرت لكم قبل ذلك أن أحد إخواننا في أمريكا من الله عز وجل عليه بتجارة كبيرة جدا، عنده سوبر ماركت ضخم، وهو قريب من مركز إسلامي في مدينة من مدن ولاية نيويورك. إخواني قالوا لي في المركز الإسلامي: يا شيخ محمد، هذا الرجل لم يصلي مرة قط ولم يساهم معنا في أي عمل من أعمال المركز، ونريد أن تأتي معنا لتذكره بالله سبحانه، لعل الله عز وجل أن يجعل هدايته على يديك. قلت الحمد لله، هيا بنا، أرجو الله ذلك. وانطلقت مع إخواني للقاء هذا الرجل المسكين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سوبر ماركت ضخم جدا في أمريكا. فأنا تجولت بعدما استقبلنا الرجل، وجدت الرجل يبيع الخمرة ويبيع الخنزير ويبيع المحرمات. هو رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجلست لأذكر الرجل بالله، ما فيش فايدة. أذكره بحديث رسول الله، مستحيل قلبي يتحرك. وبعدين في الآخر قال لي: يا مولانا ريح نفسك. قلت له: جزاك الله خيرا، ما سيبني بس يعني بقالي ساعة عمال أقول. قال لي: ريح نفسك، ما تعبش نفسك يا مولانا. وبعدين لما وجد كده علامات الغضب ظهرت علي والأسى والألم، قال لي: يا شيخ محمد. قلت: نعم. قال لي: لكن أوعدك. قلت له: خير إن شاء الله؟ توعدني بإيه خيرا؟ قال لي: أوعدك لما أرجع بلدي والله يا شيخ لا هتفرغ للدين وهتفرغ للعبادة وهتفرغ للدعوة، وأنا هروح إن شاء الله أبني مسجدا في بلدي وهاعد فيه ليل ونهار. قلت له: كلام جميل والله. هات ورقة وقلم بسرعة. قال: إيه خير؟ قلت له: عم هات ورقة وقلم، ما تخافش، مش هخليك توقع على شيك على بياض ولا على وصل أمانة ولا حاجة، هات بس ورقة وقلم. أحضر ورقة وقلم. اكتب. قال: اكتب ايه؟ قلت له: اكتب عقدا ويوقع عليه ملك الموت انه ما يجيلكش ابدا الا ما ترجع البلد وتبني المسجد وتتفرغ للعبادة والطاعة، ويسيبك كم سنة تعبد وبعد كده يبقى يقبض روحك. فضحك وابتسم وعرف ان ال... قال لي: والله يا مولانا ده الدولار ده مصيبة، ده الدولار ده مصيبة يا شيخ ومشكلة. قلت له: خير؟ قال لي: والله يا شيخ محمد يا أخي سبحان الله، أنا ما بيجي لي حالة صداع، ما بقاش شايف بعينية، أقوم مطلع الورقة أم 100 دولار دي أحطها على دماغي يطير الصداع يا مولانا في الحال. قلت له: أنت عبد للدولار، الدولار إلهك الذي تعبده وكعبتك التي تصلي لها وتتوجه إليها بقلبك وكيانك. وقد قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. جعل من جعل عبادا للدراهم والدنانير، وجعل الدراهم والدنانير آلهة لبعض عابديهم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا يعبد الدنيا ويعبد الدرهم والدولار. وسبحان الله، سوف أبني المسجد، وسوف أتفرغ للطاعة والعبادة، وسوف أفعل كذا وكذا وكذا. لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة، لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة. افعل الآن واستثمر وقتك الآن. أيضا من أخطر العوائق اتباع الهوى، اتباع الهوى. الهوى يدفعك للجلوس مع العاطلين، مع البطالين، مع أصحاب المخدرات، مع من سقطوا في مستنقع الرذيلة من الزنا أو عمل قوم لوط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الهوى، الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم أذنيك عن أن تسمع الحق من العلماء الصادقين، ويعمي بصرك عن أن ترى الخير ممن يريدون أن يأخذوا بيدك إلى الخير. هوى، تعالى اترك هذه المجالس، اترك هذه المجالس، مجالس البطالين، مجالس العاطلين، مجالس الفارغين الذين يضيعون الأوقات بل والأعمار، وينتحرون انتحارا بطيئا في كل ساعات الليل والنهار. والله العظيم يكاد قلبي ينزف حينما أرى شبابنا وفتياتنا يجلسون الآن على بعض المقاهي يقتلون الوقت ويضيعون الوقت، لا يجدون أي عمل أو أي شيء. وقد يؤدي هذا الفراغ إلى مفاسد خطيرة ومآسي كبيرة، وهذا واقع لا نجهله. وأنا لا أقول ذلك ورب الكعبة من باب التجريح لأبنائي وبناتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرهم وأن يسترهم وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا، وإنما أقول ذلك من باب أن نشخص جميعا الداء لنحدد الدواء، لنبدأ بداية جديدة مع رب الأرض والسماء على منهج إمام الأنبياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وآله وسلم، لننهض بأمتنا وبلدنا. ولنرتقي بالأمة إلى المكانة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى وأرادها لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ياه، يصير الهوى إلها يعبد؟ آه، يصير الهوى إلها يعبد، لا يحكم إلا هواه، لا يحكم إلا هواه، والهوى مفسدة، لا يقف عند الأمر ولا يقف عند النهي ولا يقف عند الحد، بل يفعل ما يهواه، والنفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، يزين لك الباطل، ويزين لك الحرام، ويزين لك المعصية، ويزين لك الشهوات، ويزين لك الشبهات، ويزين لك كل ما يبعدك عن رب الأرض والسماوات. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. نبي، خلي بالك، نبي من الأنبياء يحذر من اتباع الهوى، يحذر الله نبيا كريما من أنبيائه من اتباع الهوى، عشان ما حدش يتصور ان المسألة هو بعيد عنها. هوى ايه عم الشيخ؟ هوى ايه اللي يأثر فيه ويحر؟ لا، الله يحذر نبيا كريما من أنبيائه، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بل وقال لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى له ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا الله، يأمر نبينا المصطفى ويقول جل وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقبلها يأمره أن يصبر نفسه مع أهل الفضل، مع أهل الهمم العالية الصادقة، مع أهل البذل والعمل لدين الله، واصبر نفسك. الله أكبر، الله يأمر نبيه بهذا الأمر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا هذه تقال لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وهؤلاء هم المشركون، هم السادة الذين طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد لهم مجلسا وأن يخصهم بوقت دون سائر الصحابة من الفقراء، فيأمر الله إمام الأنبياء بهذا الأمر الجليل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يا الله، وذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا لقي هؤلاء الأفاضل يعني كبلال وعمار وصهيب يقول يعني مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي تبارك وتعالى. عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الفضلاء، وقال له جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم أذنيك أخي الحبيب عن سماع الحق، ويعمي بصرك عن رؤية الحق ولو كان كالشمس في منتصف النهار. أيضا من أخطر العوائق التي تحول بيننا وبين الاستفادة من الوقت الفراغ. الفراغ، مع أن الفراغ نعمة من أجل النعم، مع أن الفراغ نعمة من أجل النعم، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مش فاهمين الحديث يا مولانا، يعني إيه؟ يعني من وظف واستثمر الصحة والفراغ في عمل للدين أو للدنيا فهو المغبوط، هذا هو السعيد، هذا هو الذي يغبط. ومن ضيع الصحة والفراغ ولم يستغل هاتين النعمتين في العمل للدين وللدنيا فهو المغبون، فهو الخسران، فهو المخذول، هو الذي ضيع أعظم رأس، أعظم رؤوس أمواله، هو الذي أهدر أعظم رؤوس أمواله وهو لا يدري. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ أقسام وأنواع، فراغ قلبي وفراغ نفسي وفراغ عقلي وفراغ بدني. والفراغ خطره عظيم، لأنك إن لم تملأ وقتك بالحق حتما سيملأ بالباطل وبالهوى وبالمعصية وبالضلال. الفراغ القلبي، فراغ القلب من عظمة الله، من هيبة الله، من جلال الله، من الإيمان بالله، سيجرئك على ارتكاب المعاصي في أي خلوة لك من خلواتك، ستمسك بالريموت لتبحث عن أي فيلم داعر أو أي فيلم فاضح أو أي مسلسل ساقط أو أي كليب من الكليبات الهابطة، لأن القلب ما فيش فيه مراقبة لله، في فراغ من الجلال والهيبة والعظمة للكبير المتعال تبارك وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند مجالسي، في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك، فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. يبقى فراغ القلب. الفراغ النفسي، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان ربي العظيم. فإن لم تشغل نفسك بالحق شغلتك نفسك بالباطل بلا شك وبلا ريب. فالفراغ النفسي خطير. الفراغ العقلي، حياة أهله دمار وآخرتهم بوار بدليل تصايح أهل النار، كما قال العزيز الغفار: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فراغ العقل قد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والضياع. والفراغ البدني، ألا ينشغل الإنسان بأي عمل، بأي وظيفة، بأي مهنة، بأي تجارة، المهم أن تعمل. هذا الفراغ مقتلة، مضيعة، إهدار لطاقات جبارة في الأمة، وإهدار لطاقات تحتاج إليها الأمة الآن، لأن الأمة لن تستطيع أن تستمر بين أمم الواقع المعاصر وعالم اليوم إلا بالعمل، إلا بالإنتاج، إلا بالعطاء، إلا بالبذل، إلا بتحويل هذا الدين في حياتها إلى واقع عملي ومنهج حياة، لتكون قادرة بعد ذلك على أن تبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، لتكون قادرة على أن تنقل هذا النور إلى من يعيشون في ظلام الشرك والجهل بالله تبارك وتعالى وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الغربة لن يتقبل منا، ونحن قد ابتعدنا كثيرا عن هذا النور الذي نحمله، وابتعدنا كثيرا عن هذا المنهج الذي نريد أن نبينه أو أن ننقله وأن نبندغه للآخرين. والقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب، كما قال علام الغيوب: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا بد من أن تشغل نفسك بأي عمل حتى ولو لم يتناسب مع قدراتك العقلية، يعني أنت ترى أنك تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك وأكبر من ذلك، ماشي جميل، ابدأ بمرحلة ولو كانت قليلة دون مستواك العقلي ودون مستواك العلمي، وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يهيئ الله لك وترتقي بهذه الوظيفة بهذه المهنة، وقد تبدع أنت. المهم ألا تترك نفسك فارغا من عمل أو من مهنة شريفة ولو كانت قليلة، حتى لا تترك نفسك للمعصية، لأنك إن لم تشغل نفسك بأي عمل شغلتك نفسك بالهوى وبالباطل وبالضلال وبالمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أطرح سؤالا أخيرا لأن الوقت يداهمنا بشكل ملفت، ولا بد أن نحترم الوقت، ونحن نتكلم الآن عن الوقت وعن تقدير الوقت. أقول: كيف يطيل المسلم العاقل عمره؟ سؤال غريب. أنا أقدر أطيل عمري؟ نعم تقدر، لأن العمر الحقيقية لا يحسب بعدد السنوات التي يقضيها الإنسان في دنياه من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته أو موته، لا، عمرك الحقيقي يقاس بقدر ما تقدمه لأمتك وللبشرية من إنجازات وعطاءات وإبداعات وطاقات وإشراقات، هذا هو عمرك الحقيقي. عمرك الحقيقي يوزن في ميزان الرب العلي بتقواك، بأعمالك الخيرة، بأعمالك الصالحة، وإلا فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. لقد عاش نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة فقط، ومع ذلك قال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وعاش نبينا صلى الله عليه وسلم 23 عاما في الدعوة فقط، ومع ذلك انظر إلى بركة عمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أعداد هذه الأمة التي ستأتي يوم القيامة في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصديق رضي الله عنه في سنتين ونصف، في سنتين ونصف يقضي على فتنة الردة، ويجمع القرآن الكريم، وينفذ بعث أسامة رضي الله عنه. وهذا عمر بن الخطاب في 10 أعوام ونصف، يا الله، في 10 أعوام ونصف يقدم للدنيا كلها قدوة لا تبلى ولن تبلى، إنها قدوة تتمثل في عاهل بركة الدنيا على عتبة داره بمغانمها وزخارفها وأموالها وكنوزها. لقد جاءت إليه كنوز كسرى وكنوز قيصر، وقام عمر بن الخطاب لينثرها على الأمة، لينثر على الناس خيرها، وليدرأ عن الناس فتنها ومضلاتها، وقام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه ومولاه في عبادته وتقواه وزهده وورعه لربه جل وعلا ومولاه. هذا عمر بن عبد العزيز في سنتين ونصف، في سنتين ونصف استطاع أن يعيد الأمة مرة أخرى إلى وكأنها تعيش في زمن الوحي. نعم، في سنتين ونصف نادى المنادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين وسد الديون، ونادى المنادي مرة أخرى في عهد عمر من أراد أن يحج بيت الله ولم يجد النفقة فنفقته من بيت مال المسلمين، وأدى لمن أراد الحج وبقيت البركة باركة في بيت المال، وأمر المنادي للمرة الثالثة من أراد أن يتزوج من شباب المسلمين ولا يقدر على النفقة فنفقة زواجهم بيت مال المسلمين وزوج الشباب وبقيت البركة باركة في بيت المال. فالأعمار أيها الأفاضل لا تقاس بالسنوات، وإنما تقاس بما يقدمه الإنسان في حياته من أعمال وقربات وخيرات، وما يقدم به وما ينفع به أمته في الدنيا والآخرة. هذا هو عمرك الحقيقي، فبادر أيها الحبيب. وأختم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من حديث ابن عباس، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، أي قبل كبرك، وغناك قبل فقرك. الوقت هو الحياة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة، ونجاني الله وإياكم من النار، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا.